عارفين ان انت غالي ما كنا جينا. لولا عارفين ان انت غالي علينا. لولا عارفين ان انت غالي ما كنا جينا. لولا عارفين ان انت غالي علينا. أغانينا جايين عشان يشاركونا أغانينا. لولا عارفين لولا عارفين ملايكة هدري عشان يشاركونا أغانينا جايين عشان يشاركونا أغانينا. يا عرسنا تغلي بدن شيطانك يوم يغرك يوم يغرك. وتنسى نفسك وتنسى نفسك يوم يغرك يوم يغرك. وتنسى نفسك وتنسى نفسك. وتنسى ربك وتنسى إيمانك إيمانك. لولا عارفين إن الفرح وسلامي سلامي. لولا عارفين إن اللي كل اللي قدامي. لولا عارفين إن الفرح وسلامي. لولا عارفين إن اللي كل اللي قدامي جايين عشان يشاركونا أغانينا. جايين عشان يشاركونا.